فعندما نسأله عن الماشية التي تجب فيها الزكاة، نعم، ثلاثة أصناف وأنواع من المواشي، نعم، الإبل والبقر والغنم. أحسنت. والأدلة جاءت فيها ولم تأتي في غيرها، ويأتي الكلام على الغير مما لا تجب فيه الزكاة على الصحيح، كالخيل لا تجب فيها الزكاة، وهكذا أيضا ما يذكر مع الخيل من الحمر الأهلية والبغال المتولدة من الخيل والحمير، فهذه يأتي الكلام عليها في محلها. فهذه المواشي متفق على الزكاة فيها، الإبل والبقر والغنم، والأخبار جاءت فيها. هل لها شروط في الزكاة؟ نعم، كم شرطا؟ أربع شروط، اثنان متفق عليها واثنان مختلف فيها. فما هو المتفق عليه؟ نعم، بلوغ النصاب، دوران الحول. أحسنت، هذان شرطان متفق عليهما، والمختلف فيهما، ارفع صوتك، أن تكون سائمة وأن تعلف أغلب الدهر أو كل الدهر. أحسنت، وأن تكون معلوفة الدهر كله أو أكثر الدهر، بس أن تكون، أن لا تكون معلوفة، أن تكون سائمة، هذا واضح. نعم، أن تكون سائمة هي غير معلوفة، والسائمة هي التي ترعى المرعى، الدهر كله أو جل الدهر، فهذه هي التي فيها الزكاة. وفيها خلاف، من خالف السائمة هذه وقال بأنه لا يشترط الصوم؟ الإمام مالك رحمه الله تعالى لم يشترط الصوم، وهكذا الليث على ما سيأتي أيضا. والشرط الثاني المختلف فيه أن لا تكون عاملة. أحسنت، سائمة غير عاملة، فإن كانت سائمة وعاملة فليس فيها زكاة. ومن الذي خالف في هذا الشرط أيضا وقال العوامل فيهن زكاة؟ من الذي خالف؟ نعم، الإمام مالك رحمه الله، فإنه رأى أيضا كذلك أن العاملة فيها زكاة، إذا كانت سائمة فيها زكاة وهي عاملة أيضا. صحيح أن تكون سائمة، هذا الشرط المختلف فيه على الصحيح أنها لابد من الصوم فيها، أن ترعى المرعى جل الدهر أو كل الدهر، وهكذا أن لا تكون عاملة، فإن كانت عاملة وإن كانت سائمة، عاملة وتسوم هذه ما فيها زكاة، لأنها صارت من حوائجه مما يحمل عليها الأمتعة ويسقي بها الزرع ويحمل الماء، فهي معدة للعمل وليست للنماء، معدة للعمل، فهي كثيابه وعبيده وداره أيضا ودابته التي يركبها، ما فيها زكاة. فالذي يركب دابته أو سيارته أو يسكن داره ما فيها زكاة، هذه أشياء من حوائجه. وهكذا الثياب التي يلبسها بقي ما يتزين به، إن كان ذهبا أو فضة، وإن كان معدا للاستعمال. فالصحيح أن الحلي فيها زكاة على ما سيأتي، وإلا جماعة من أهل العلم يقولون هي كالثياب وكالمركوب الذي يركبه وكالعبد الذي يستخدمه والدار التي يسكنها، هذه أموال القن ليس فيها زكاة، أي الأموال التي يستعملها ويحتاجها ولا ينميها ويتجر فيها، هذه أموال يحتاج إليها معدل الاستخدام والاستعمال، وسيأتي إن شاء الله. وجعلوا من ذلك الذهب الحلي، يعني الذهب الملبوس، ما يسمى بالحلي، هذا حلي المرأة. والصحيح ما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله على ما ذكر أهل العلم من الخلاف في مسألة الحلي. فعندما نسأل ما هو النصاب فيما ذكر من بهيمة الأنعام، أخذنا نوعا من الأنواع، فما هو ابتداء نصابه؟ الخمس. أحسنت، ابتداء نصاب الإبل الخمس، يبتدي نصابها بالخمس، هذا متفق عليه، أو يبتدي نصابها بالخمس متفق عليه، فما دون الخمس أربع فسافلا ليس فيه زكاة، فمن ملك أربعا لا يزكي ولا تجب عليه الزكاة إلا يشاء، ولكن الزكاة في الخمس مع دوران الحول ومع الصوم ومع عدم كونها من العوامل، فإذا توفرت هذه الشروط ففيها الزكاة. طيب، ثم النصاب الثاني، هذا النصاب ابتداء. النصاب الثاني أخذنا أيضا نصاب آخر في الإبل العشر، أحسنت، فكم في الخمس وكم في العشر؟ الخمس فيها واحدة والعشر فيها اثنتان، سيأتي أيضا غير ذلك. ما بين الخمس والعشر هل فيه زكاة وماذا يسمى عندهم؟ نعم، ليس فيه زكاة. وماذا يسمى الذي هو بين الخمس وبين النصابين خمس وعشر، ما بينهما ايش يسمى؟ نعم، الوقص والوقص بالفتح وبالإسكان مع فتح الواو، قصدي مع فتح الواو، فالقاف فيها لغتان الوقص والوقص بالإسكان وبالفتح، ويقال له أيضا هذا الوقص الوقص، أحسنته، ويقال له الشنق، أحسنت، كما ذكر الشافعي يقال له الشنق والوقص والوقص، وهو ما بين النصابين، فما كان بين نصابين في بهيمة الأنعام فليس فيه زكاة، وما كان من الأوقاص في غير بهيمة الأنعام فيه زكاة بحسابه، كل شيء بحسابه، لكن في بهيمة الأنعام الزائد الذي بين الفريضتين والنصابين ليس فيه شيء. هذا الذي أخذنا فيما تقدم، أخذنا الخمس وهي ابتداء نصاب الإبل باتفاق، وأخذنا النصاب الثاني وهو العشر، فنأخذ أيضا ما بقي نواصل. فإن بلغت الإبل خمس عشرة ففيها ثلاث شياه، فإن بلغت الإبل خمس عشرة ففيها ثلاث شياه، فإن بلغت عشرين ففيها أربع شياه، فإن بلغت عشرين ففيها أربع شياه، فإن بلغت خمسا وعشرين، فإن بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين، فإن بلغت خمسا وعشرين، لأن سينتقل إلى شيء آخر فيها، فتنتهي الغنم في الإبل إلى أربعة وعشرين، من خمس إلى أربعة وعشرين هذا فيها غنم، خمس واحدة، عشر اثنتان، خمس عشر ثلاث، عشرين فيها أربع شياه، ثم ينتهي إلى هنا، فتنتقل إلى شيء آخر يخرج منها إذا بلغت خمسا وعشرين. فإن بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين، وهذا مهم جدا ويحفظ له حفظ، يضبط حتى بالحفظ أولا، فإن بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين بإدخال الغاية، إلى خمس وثلاثين ليس بإخراج الغاية، بإدخال الغاية، إلى خمس وثلاثين ففيها ناقة بنت مخاض، ففيها ناقة بنت مخاض، وهي ما تم لها سنة ودخلت في الثانية، تقدم سبب التسمية، وهي ما لها سنة ودخلت في الثانية، فإن لم يجدها، أي لم يجد بنت المخاض في إبله، بحث عن بنت مخاض، قال يا جماعة ما عندي هذا السن في الأنثى، ما عندي بنت مخاض بلغت سنة ودخلت في الثانية، فتش في إبله قال ما عندي، فما هو الحل في مع هذا وما هو الذي يؤمر به؟ فإن لم يجدها أجزأه ابن لبون، فإن لم يجدها أجزأه ابن لبون ذكر، ابن لبون ذكر، وهو ما تم له سنتان ودخل في الثالثة، وهو ما تم له سنتان ودخل في الثالثة، ما كان في هذا السن يقال له ابن لبون، وما كان في سنة ودخل في الثانية يقال له بنت مخاض، هذه تسميات أسنان الإبل، وهو ما تم له سنتان دخل الثالثة. وقال أبو حنيفة وأصحابه إن أبا يوسف إن من لزمته بنت مخاض فلم تكن عنده فإنه يؤدي قيمتها. ينظر في السوق كم قيمة بنت مخاض، خرج نقود ولا يخرج يعني من لبون، يؤدي قيمة بنت مخاض، فإنه يؤدي قيمتها ولا يؤدي ابن لبون ذكرا والقول الأول هو الصواب الموافق للحديث وهو قول مالك والشافعي والجمهور. هذا بالنسبة إذا بلغت 25 إلى 35 فتنتقل من الغنم إلى جنسها، ففيها ناقة بنت مخاض، فإن لم يجد في إبله بنت مخاض لا يذهب يدفع القيمة ولا يذهب يشتري بنت مخاض، وإنما يخرج مكانها إيش؟ إذا لم يجد في إبله بنت مخاض يذهب يشتري أو يخرج قيمة لا ذا ولا ذا، فينتقي إلى شيء آخر في إبله إن كان موجودا وهو ابن لبون يخرج مكانها. فإن بلغت 36 إلى 45 بإدخال الغاية أم بإخراج الغاية؟ إدخال 45 ففيها بنت لبون وهي ما لها سنتان ودخلت في الثالثة، يعني سنها سن ابن لبون وبنت لبون سنهما واحد. فإن بلغ 36 ففيها بنت لبون إلى 45 وهي ما لها سنتان ودخلت في الثالثة. فإن بلغ 46 إلى 60 هذه إن شاء الله تفعل في جدول جيد اختصر فيه إلى 60 ففيها حقة. فإن بلغ 46 إلى 60 ففيها حقة وهي ما تم لها 3 سنين دخلت في الرابعة تقدم معنا سبب تسميتها أنها استحقت أن يطرقها الفحل فقيل لها حقة، وقيل لأنها استحقت الركوب والتحميل عليها فقيل لها حقة، هذان سببان تسميتها، فقيل استحقت أن يطرقها الإبل وإن لم يطرقها، وقيل لأن استحقت الركوب والتحميل عليها صارت تطير التحميل عليها فيقال لها حقة. فإن بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، وهي ما استكملت 4 سنين ودخلت في الخامسة وسميت بذلك لأنها جذعت مقدم أسنانها حتى أسقطته فقيل لها جذعة لأنها جذعت هذا السن الذي هو مقدم. وهي آخر الأسنان المنصوص عليها في زكاة الإبل. الجذعة آخر الأسنان المنصوص عليها في حديث أنس عن أبي بكر في أسنان الإبل، وليس هناك سن آخر بالنسبة التي تزكى من أسنان الإبل إلى الجذعة. آخر أسنان الإبل الجذعة التي فيها الزكاة، وهي آخر الأسنان المنصوص عليها في زكاة الإبل. فما هي الأسنان المنصوص عليها؟ من يعيدها بسرعة هكذا؟ الأسنان المنصوص عليها في زكاة الإبل محمد بنت مخاض وابن لبون، نعم، وبنت لبون وحقة جذعة، خمسة أسنان. أحسنت. فكم سن ابن بنت مخاض؟ بنت مخاض كم سنها؟ سنة ودخلت في الثانية. أحسنت. وابن لبون، نعم، له سنتان ودخل في الثالثة، وبنت لبون كذلك أيضا. والحقة ارفع صوتك، ما لها ثلاث ودخلت في الرابعة حقة، والجذعة ما لها أربع ودخلت في الخامسة. هذه أسنان الإبل المنصوص عليها في الزكاة. وأما بالنسبة للنصاب ذكر من كذا إلى كذا فيه كذا، ومن كذا إلى كذا فيه كذا. هذا مهم جدا. فإن بلغ 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون. فإن بلغ 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون اثنتان. فإن بلغت 91 إلى 120 ففيها حقتان. فإن بلغت 91 إلى 120 ففيها حقتان. فإن زادت على 120، الآن سينتقل إلى شيء آخر، كيف نتعامل معها إذا زادت على هذه، إذا زادت على هذا العدد 120، زادت واحدة، زادت 10، زادت 20، زادت 30 على 120، كيف نتعامل مع الإبل بعد ذلك؟ هذا أيضا مهم ينتبه له الطالب يحتاجه. فإن زادت على 120 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، فتنتقل هكذا الفريضة تكون. فإن زادت على 120 خلاص تقسم الإبل حقك بعد ذلك كل 40 وكل 50. فالأربعين فيها كم؟ فيها بنت لابون، أحسنت. والخمسين فيها حقة، وهكذا دواليك، كلما زادت 10 يعني مع ما سيأتي الذي سيذكر. فإن زادت على 120 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، أي إذا زاد العدد يجعل الكل على ما ذكر. إذا زاد العدد على ما ذكر، يعني 120 على ما ذكر، يجعل الكل على عدد الأربعينات، الأربعينيات على عدد الأربعينيات والخمسينيات، وهذا مستحدث، الأربعينيات والخمسينيات. تكلم عليه أصحاب المجمع اللغوي، هل يجوز يقال الأربعينيات والخمسينيات والستينيات؟ هذا والله أعلم محتاج أن ينظر، هل تعرفه العرب أم لا، لكن تكلموا عليه. مع ذلك هؤلاء المتأخرون من أهل اللغة، من لهم عناية باللغة، أصحاب الجمع اللغوي، تكلموا عن الأربعينيات والخمسينيات. أي إذا زاد يجعل الكل على عدد الأربعينيات والخمسينيات. مثلا إذا زاد واحد على هذا العدد على 120، إذا زاد واحد على العدد المذكور، يعني عندنا 120 وزاد واحد، 121، كيف تفعل بإبلك إذا أردت أن تخرج الزكاة؟ مثلا إذا زاد واحد على العدد المذكور فيجعل الكل ثلاث أربعينيات، ثلاث أربعينيات وواحد، والواحد لا شيء فيه لأنه وقص هذا الواحد، والواحد لا شيء فيه، والأربعينيات كم فيها؟ ثلاث بنت مخاض. أحسنت، ثلاث بنت لبون، ثلاث بنت لبون فيها الأربعينيات هذه، والواحد لا شيء فيه، وثلاث أربعينيات فيها ثلاث بنات لبون، والثلاث الأربعينيات فيها ثلاث بنات لبون إلى 30، أي لن يصل العدد إلى 130، من 121 إلى 130 تنتقل إلى شيء آخر، وهكذا دوالي كلما زادت 10 معها شيء آخر. فالآن تنتهي لكم الفريضة فيما تقدم أولا إلى 120، فيها ما تقدم لي ذكرناه. طيب إذا زادت على 120 زاد واحد، كيف نفعل؟ نقسمها إما 40يات أو 50يات كما سيأتي. 121 كم ستقسم؟ على 40يات، فليس كذلك؟ ففيها كم؟ نعم أحسنت، ثلاث بنات لبون، والواحدة هذه الزائدة إيش قال لها؟ وأقصنا شيء فيها. طيب فيها ثلاث بنات لبون إلى 30 و100، إلى 30 و100، وفي 30 و100 حقة ل50 وبنتا لبون ل40، وفي 30 و100 حقة ل50 وبنتا لبون ل40، والعدد 130، 130. فتخرج 50 هذه تقسمها هكذا 50 و2 40، فتخرج في 50 حقة، وما بقي من العدد سيكون كم؟ 80، ليس كذا؟ سيكون 80. كم تخرج فيه؟ بنتا لبون. هكذا تفعل. وفي 30 و100 حقة ل50 وبنتا لبون ل40، ولا يظهر التغير، ولا يظهر التغير إلا عند زيادة 10، إلا عند زيادة 10 فيتغير الفرض ب10 أبدا، فيتغير الفرض ب10 أبدا، كلما زادت 10 تغير الفرض على 120، زادت 10 على 120 يعني يكون الفرض كذا، وزادت 10 بعد ذلك على 130 مثلا يكون الفرض كذا، 440 و150 و160، فتجعل الزيادة المعتبرة هي 10 التي يتغير بها الفرض، وتقسم هذا العدد إما 40يات أو إيش، أو 50يات أو 40يات و50يات، فتخرج بال50 حقة، وفي 40 كم؟ في 40 بنت لبون، وعلى حسب 40يات التي عنده. قال ولا يظهر التغير إلا عند زيادة 10، فيتغير الفرض ب10 أبدا، فيتغير الفرض ب10 أبدا. ففي 140 حقتان وبنت لبون، ففي 140 حقتان وبنت لبون، 100 كم ستخرج منها؟ 140 الآن كيف ستقسمها؟ تقسمها 50يات و40يات، ليس كذلك؟ 100 هذه انتهينا منها كاملة، سنخرج منها حقتين، وبقي معنا 40 نخرج منها بنت لبون وانتهينا. ففي 140 حقتان وبنت لبون، وفي 150 كم سيكون؟ ثلاث حقق، أحسنت، أو ثلاث حقاق، وفي 150 ثلاث حقاق، وفي 150 ثلاث حقاق، وفي 160 كم ستخرج فيها؟ 160 أربع بنات لبون، أحسنت، وفي 160 أربع بنات لبون، 80 و80، 160 فيها أربع بنات لبون، وفي 170، وفي 170 ثلاث بنات لبون وحقة، وفي 170 ثلاث بنات لبون وحقة، الثلاث بنات لابون على 120، ليس كذلك؟ وبقي كم معنا؟ 50، ففيها حقة، وهكذا. وفي 170 ثلاث بنات لابون وحقة، وفي 180 حقتان، وكم؟ 180 حقتان وكم؟ وبنتا لابون. أحسنتم. وفي 180 حقتان وبنتا لابون، وفي 190 ثلاث حقاق وبنت لابون، وفي 190 ثلاث حقاق وبنت لابون. ثلاث حقاق ب 150، والأربعين لبنت إيش؟ لبنت لابون 190. وفي 200 كم؟ سهلة هذه، أربع حقاق. أحسنت. وفي 200 أربع حقاق أو خمس بنات لابون، خير أنت. وفي 200 أربع حقاق أو خمس بنات لابون، فأنت مخير في 200، إما أن تخرج أربع حقاق فتأتي على 200، أو تخرج خمس بنات لابون تأتي على 200 أيضا، أو خمس بنات لابون. وفي 210، وإنما طولنا هكذا من أجل الإيضاح أكثر. وفي 210 أربع بنات لابون وحقة، أربع بنات لابون وحقة 210، أربع بنات لابون بكم عدد؟ العدد 160. أحسنت. بقي معنا إيش؟ بقي معنا 50، لأن عندنا 210 أو 210، 50 نخرج بها الحقة. وفي 210 أربع بنات لابون وحقة، وفي 220 حقتان، وفي 220 حقتان وثلاث بنات لابون، حقتان وثلاث بنات لابون. وفي 230 ثلاث حقاق، وفي 230 ثلاث حقاق وبنتا لابون. وعلى هذا أبدا، وعلى هذا أبدا، أي عد على هذا العدد الذي سمعته، زد 10، كل 10 فيها كذا، كل 10 فيها كذا إلى آخره. وأصحاب الرياضيات الذين عندهم حساب الحساب أحسن ناس فينا في هذا المجلس، يقسمونها مباشرة، أما نحن ما نفهم بالرياضيات كثيرا. وهذا قول جمهور، وهذا قول جمهور، سيأتي معنا قول أبي حنيفة أنها إذا زادت الإبل على 120 تستأنف الفريضة فتعود الزكاة إلى الغنم، في كل 5 شاة، 10 شاتين، 15 تبقى 120، هذه نهاية الفريضة. فإذا زادت 5 يكون فيها هذا العدد الذي تقدم من الإبل، وفيها زيادة إيش؟ زيادة شاة على كل 5 إلى آخره، إلى أن تصل إلى ذاك العدد فتنتقل إلى فريضة الإبل. يعني قول ما هو الصواب، يخالف هذا الذي يظهره قول الجمهور، هذا قول الجمهور. وأما أبو حنيفة فيرى أنه إذا زادت الإبل على 120 تستأنف الفريضة فتعود الزكاة إلى الغنم، في كل 5 شاة، وهكذا في 10 شاتان إلى آخر. سيأتي إن شاء الله إملاء قوله رحمه الله تعالى وقد جاء الوقت. استفدنا من هذا الذي ذكرناه، فعند الجمهور تنتهي الفريضة إلى أي شيء بالنسبة لما تقدم؟ 120. هل تستأنف في الشياه؟ لا، في نفس الجنس، خرج من نفس الجنس. وأما الذي يقول تستأنف الفريضة بعد 120 في الشياه هو قول أبي حنيفة، يأتي إن شاء الله الكلام فيه. أو عليه، لا هنا سبحانه الله وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.